الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب الزهد لابن أبي عاصم رحمه الله، وكنا قد انتهينا عند الحديث أو الأثر 76. يقول فيه رحمه الله: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي أن جده عمير بن حبيب أوصى بنيه فقال: إياكم مجالسة السفهاء، فإن مجالسة السفهاء داء. السفيه الذي لا يحسن التصرف وخفيف العقل، هذا قد يضر ولا ينفع، وذاك مجالسته يتأثر بها الإنسان، والإنسان لا يجالس إلا أهل العقل. قد يكون هذا السفيه قد يكون رجلا مرموقا عند الناس، قد يكون صاحب شهادة، قد يكون أميرا، قد يكون شخصية معينة، وقد يكون أيضا صاحب علم صاحب شهادة، لكن يظهر منه السفه ويظهر منه ضعف الرأي وقلة العقل. ولا شك أن مخالفة هؤلاء تضر ولا تنفع، لأنه ليس هناك شيء يمكن أن تلتقي معه فيه، لأن السفيه لا يحسن التصرف، لا يقدر المصالح والمفاسد، فقد يضرك ولا ينفعك. ولذلك كان العلماء يجتنبون السفهاء ولا يجلسون إلا أهل العقل والديانة. قال أخبرنا الحوطي قال أخبرنا يحيى بن صالح عن عبد الملك بن مدرك الكلاعي عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه يقول: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم، يعني يكون شأنه كله مع العلماء مع أهل العلم طلبة العلم الدعاة الله تبارك وتعالى الذين لا يسمع منهم إلا خيرا. وهذا هو الأصل، الإنسان يصاحب رجلا صاحب علم صاحب خير ليهتدي أو ليقتدي به ليتناصح ليعينه على الحق، هذا هو الأساس. والله عز وجل لما بعث موسى عليه السلام طلب موسى عليه السلام من ربي قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. طلب من الله عز وجل أن يجعل معه أخاه هارون وزيرا أي معينا له في هذه النبوة، قال: أشدد به أزري فيعينني ويقويني ويثبتني. وذاك قال جل وعلا في الآية الأخرى: سنشد عضدك بأخيك، فشد الله عضد موسى عليه السلام بموسى، ثم قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، لأنهم إذا كانوا اثنين أو ثلاثة على الحق فكل منهم يذكر الآخر وينبهه فهم يتعاونون على الحق وعلى الخير. وهذا معنى ذلك الإنسان يختار الجليس الصالح، كما ذكر المثال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، أقل شيء أن تشتم منه رائحة طيبة، بمعنى لا تسمع منه كلاما إلا كلاما طيبا، حتى لو لم تنتفع بعلمه ولم تتأثر بأخلاقه، لا أقل من أنك ترى أخلاقا حسنة وتسمع كلاما حسنا. فالإنسان عليه أن يختار صحبته، وهذا يدل على فقه الرجل لأنه فقيه. لماذا صار فقيها من فعل هذا؟ لأنه يعرف الخير من الشر، فيقدم ما فيه خير له في دينه ودنياه ويؤخر ما فيه شر له. وذلك الفقه ليس أن تعرف الخير والشر فقط، لا، أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين، بمعنى يميز الإنسان بين الخير. فقد يكون عنده اثنان كلاهما صاحب علم، لكن أحدهما صاحب أدب، والآخر قد يكون فيه طيش وقلة أدب أحيانا، قد يكون أعلم لكنه قد يضره أكثر مما ينفعه، فيصاحب من كان أقل علما لكنه أحسن أدبا وأحسن سمتا ووقارا وخلقا، لأن هذا يؤثر بالإنسان، والإنسان معلوم أنه يتأثر بالأخلاق وبالتعامل أكثر من تأثره بالكلام. ومن هنا الكلام لا يؤثر ويقع في القلب إلا إذا صاحبه عمل. كان العلماء لا يأخذون العلم إلا من عرف بأخلاقه وسمته. قال الأعمش وغيره: كنا إذا أردنا أن نطلب الحديث، أي نطلب الحديث عند أحد، قال: نظرنا إلى صلاته وإلى سمته وإلى خلقه، قال: فإن حمد أخذنا عنه العلم. ليس القضية أن يكون صاحب علم، لكن قد يكون صاحب رجل صاحب علم لكنه عنده سوء أدب، عنده سوء أخلاق، أو أن يكون غير عامل بعلمه، ما غير عامل يدعو الناس وهو لا يفعل ذلك، فذلك لا يتأثر الناس به. أما إذا كان المتكلم ممن يرتسم ما يدعو إليه ويتمثله فهذا لا شك أنه مؤثر. ولذلك ما بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام حتى عرف بين الناس بالأمانة والصدق، إنما بعث بعدما اشتهر وذاع صيته أنه أمين صادق. فكانت أخلاق النبي عليه السلام من أعظم الأسباب التي دعت هؤلاء المشركين إلى الإيمان به. فأبو بكر والصحابة من يعني استجابوا لدعوة النبي عليه السلام استجابوا له أول ما دعاهم، لأنهم يعلمون من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يمكن أن يفتري على الله عز وجل. فمنذ أن قال ودعاهم وأخبرهم بالبعثة والنبوة آمنوا به وصدقوه، فكانوا رضي الله من أول من آمن به. يقول أخبرنا ابن نمير قال أخبرنا أبو معاوية وابن فضيل قال أخبرنا الأعمش عن عمارة عن أبي الأحوص قال قال النبي عليه الصلاة والسلام تعودوا الخير فإن الخير بالعادة. طبعا أبو الأحوص تابعين، الحديث مرسل، لكن معنى الحديث تعودوا الخير فإن الخير عادة بالعادة. الإنسان إذا اعتاد الخير واعتاد العمل الصالح يصبح عادة، لو تركه يعني اضطرب. وهكذا من عود نفسه على الصدقة دوما يتألم بفقد الصدقة، من تعود على الإحسان يتألم بفقد الإحسان، من تعود على العبادة يتألم إذا منعه مانع من العبادة من سفر أو مرض. لماذا؟ لأنه اعتاد الخير. وهذا يدل على الإنسان عليه أن يهتم وأن يعتاد على ذلك. لا يعني ذلك أنه سيصير عادة بمعنى أنه يفقد الشعور، لا، لكنه خلاص يجد راحته وأنسه وطمأنينته بهذه العبادة، بهذه الطاعة، بهذا الخير. بعض الناس يعني فيه حب مساعدة الآخرين وسعي وبذل، تجده على هذا المنوال، لو تركه أو منع من تضايق، وإذا لم يستطع أن يقضي حاجة إنسان تضايق. هكذا أصبح هذا طبعا له، ولذلك الإنسان عليه يعود نفسه الخير. ويدل على أهمية تربية الأولاد على هذه الطاعات والعبادات، لأنهم إذا تعودوا الصلاة وتعودوا الطاعة وتعودوا حضور المسجد يصبح إلفا وعادة لهم لا يتركونه. قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن مسعر عن محارب قال صاحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بثلاث. قاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال بكثرة الصلاة وطول الصمت وسخاء النفس، كان كثير الصلاة رضي رحمه الله وطويل الصمت لا يتكلم إلا بالخير، فكان صمته أكثر من كلامه. قال وسخاء النفس، رجل باذل عنده سعة صدر وعنده بذل للنفس، بمعنى أنه متى محتاجه صاحبه. بعض الناس قد لا يبخل عليك بالمال، تريد المال يعطيك، لكنه بخيل بنفسه ووقته، قد تكون في ضائقة تحتاجه في أمر يبخل عليك بوقته وبنفسه. فلوس يمكن يعطيك يغرقك فلوس ما عنده مشكلة. وبعض الناس قد يكون سخي النفس، بمعنى أنه معطاء، متى محتاجه صاحبه وقف معه. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن ثور عن سليم بن عامر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال نعم صومعة الرجل بيته يحفظ فيه لسانه وبصره. الإنسان يلتزم بيته، والصومعة مكان العبادة، بمعنى أن يلتزم بيته للعبادة إلا فيما هو أمر به في المسجد وفي غير ذلك وفي الجهاد ونحو ذلك، لأنه إذا لزم بيته حفظ لسانه وبصره، لا ينظر إلى ما حرم الله، فهو في بيته بين أهله، ويحفظ لسانه مخالطة الناس ربما يقع فيما حرم الله ويشاركهم. قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وكان من حلماء قريش من أهل الحلم يقول إن أقل العيب على المرء جلوسه في داره. هذا أقل عيب، ما يمكن يعاب عليه أنه جالس في داره، لكن الذي يخرج كثيرا ويختلط هذا الذي يعاب، فهذا أقل ما يمكن أن يجلس في داره. وهذا يدل على أهمية اللي يلزم إنسان بيته إلا ما كان فيه خير، كخروج في صلاة، في أمر معروف، في نهي عن المنكر، في جهاد، في دعوة ونحو ذلك، أو زيارة قريب. أما أن يعتاد على الخروج ولا بد يخرج، ولو ذهب أصحابه يفتر، بعض الناس هكذا تجده يتجول في الطرقات ويدق على فلان فلان، ما لا يستطيع المكوث في بيته. امكث في بيتك، اقرأ القرآن، اقرأ العلم، اسمع الشيء النافع. إن كنت لست من محبي العلم فاقرأ في التاريخ، التاريخ قصص، والقصص محببة للنفس، الناس كل نفس يحب أن تسمع القصص والحكايات. اقرأ في كتب الأدب، اقرأ في كتب التاريخ، اقرأ في هذه الكتب التي تتكلم عن الملح والنكت والفوائد. أخي ما تبي اقرأ في أخبار الحمقى والمغفلين، طيب ها أيضا ستجد منفعة أيضا وتعلم كيف كان حال هؤلاء، هذه ألفت في ذلك الكتب. قال أخبرنا أبو طالب الجرجاني قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن أمي أبشر بنت البراء بن معرور عندي مبصر أظن، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابي ألا أنبئكم بخير الناس، قال رجل اعتزل شرور الناس، هذا خير الناس الذي عز اعتزل شرور الناس، اعتزل خلطة بالناس التي تؤدي للحرام. وهذا كما ذكرنا يكون الرجل إما أن يكون الوقت وقت فتنة ووقت كلام، أو أن يقل انتفاع الناس واستماعهم للخير فيكون في خلطته مضرة عليه، أو أن يكون ضعيفا لا يقوى على مخالطة الناس وربما يتأثر بهم ويفتن بهم، فهذا خير له أن يعتزل. قال أخبرنا محمد بن فضيل قال أخبرنا حسين بن علي الجعفي قال قال محمد بن نصر الحازمي لأبي الأحوص أليس يزعمون أنه قال أنا جليس من ذكرني، قال بلى، قال ما على أحد ألا يجالس الناس، إذا كان الله جليس من ذكره فلو جلس الإنسان يذكر الله من جليسه؟ الله تبارك وتعالى، والله معه، الله عز وجل معه سبحانه وتعالى، وهذا ما يسلي النفس الإنسان إذا علم بأنه بأن الله عز وجل هو جليس من ذكره، وليس مع ذلك أن الله مختلط به، لكن الله عز وجل مطلع عليه عارف به جل وعلا، فهذا لا شك أنه يؤنس الإنسان في وحشته ويؤنس الإنسان في مجلسه. وهكذا كان السلف في وصول لما يقول ابن أبي حاتم وراق البخاري أو التلميذ البخاري يقول أملى علي البخاري حديثا كثيرا، يقول فخشي ملالي، خشي أن يكون مليت من كثر، قال فنظر إليه قال فيا أظن يا أبا عبد الله أظن كذا، قال إن أهل التجارة في تجارتهم وأهل الدنيا في دنياه وأهل اللهو في لهوهم وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنت قال رسول الله قال صحابة قال أمراه هؤلاء جلساؤك. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفصة بن عاصم قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خذوا بحظكم من العزلة، سأل لابد أن يكون له حظ من العزلة يختلي بنفسه لا أقل من أن يراجع نفسه وأن يتأمل في حاله وأن يحاسب نفسه. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أسامة عن مسعر عن وديعة الأنصاري قال قال عمر الخطاب رضي الله عنه في العزلة راحة من خلطاء السوء، كان الناس مرجت عهودهم واضطربت أفهامهم وكثر فيهم الشر ودبت الفتنة، فلا شك أن العزلة راحة على الأقل أفضل أو أعظم ما فيها أنك أنها تصرفك عن جلساء السوء. قال أخبرنا هدبة قال أخبرنا حازم القطعي عن مالك بن دينار قال كل جليس لا تستفيد منه خيرا فاجتنب، الجليس الذي لا ينفعك لا في دين ولا في دنيا فلا تجالسه. طيب كيف لو كان الجليس يضرك، إما أن يكون سيء الخلق أو داعي إلى الشر أو رجل فيه من الأخلاق ما يمكن تتأثر به، فضلا أن يكون صاحب معصية وصاحب كلام قبيح وغيبة وغير ذلك، فلا شك أن اجتنابه واجب حينئذ، فالأصل الإنسان ينظر في جلسائه. قال أخبرنا ابن النمير قال أخبرنا أبو سلمة عن الأعمش قال قال عمر رضي الله عنه الراحة في ترك خلطاء السوء كما مر المساء. قال أخبرنا إبراهيم بن حجاج السامي قال أخبرنا سلام بن أبي مطيع قال سمعت قتادة يقول قال عمر الخطاب رضي الله عنه من يصحب صاحب السوء لا يسلم، ما يكاد يسلم، وشبهه النسل بنافخ الكير لا بد أن تأذى منه، أقل شيء يعني أن تشم منه رائحة كريهة هذا أقل شيء، وإلا فإنه في الغالب يحرق ثيابك. قال أخبرنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا عمرو بن قيس بن يسير بن عمرو عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام اصرم الأحمق، أي اقطعه قاطعه قاطع الأحمق، الأحمق اتركه لا تقول لي والله هذا رجل قد يكون الأحمق صاحب رئاسة صاحب وجاهة لكنه أحمق يضرك، والأحمق لا يؤمن شره، الأحمق لا يؤمن شره قد يعدو عليك ويؤذيك، ثم أن مجالسته مسبة ومذمة، فالأحمق اتركه بس ابتعد عنه. قال أخبرنا أبو هاشم الرفاعي قال أخبرنا ابن يمان قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا حبيب أخبرنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثني ميمون بن أبي شبيب عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، الناس لابد أن ينزل منازلهم فلا يعامل الحاكم والأمير والسلطان مثل ما يعامل عامة الرعية، وكذلك لا يعامل الوزير ولا يعامل العالم ومن له الوجاهة، كل شخص ينزل منزلته عند الناس. فالسلطان له منزلة، ونائب السلطان له منزلة، وأمير القوم له منزلة، وأمير القبيلة له منزلة، والعالم له منزلة، وطالب العلم له منزلة، والإمام له منزلة. فالأصل أن ينزل الإنسان الناس منازلهم، لا يأتي لسلطان يخاطبه كما يخاطب أحد الرعية، أو يأتي لمفتي البلد فيقول يا فلان ابن فلان، هكذا يلغي ألقابه، أو يأتي لرجل معروف بالعلم صاحب علم عالم يلغي يقول يا ابن فلان. هذه قلة أدب وسوء خلق، ينسي حتى لو كان هذا أنت تخالفه. هبك تخالف شخصا صاحب علم بينك من نزاع، طيب لا تلغي لقبه. أقول لا تلغي، يعني تقول يا فلان من فلان، وهو مثلا عند الناس شيخ مثلا، أو يكون دكتور وفي الشريعة أو عنده شهادة، تقول يا فلان من فلان على سبيل الاستصغار. كيف لو وصفته بشيء يعني تريد منه الاستصغار والاحتقار؟ لا شك أن هذا والعياذ بالله من التعدي والجناية. النبي عليه السلام كتب إلى هرقل، ماذا قال؟ من محمد عبد الله إلى هرقل عظيم عظيم الروم. شوف سماه أنزله منزلته إلى هرقل عظيم الروم. رجل أراد أن يرد على مفتن، هذا مفتي في بلده، مفتي البلد، أراد أن يرد عليه خطأ في العقيدة في الفقه. يا وأما ما قاله فلان ابن فلان، طيب فلان هذا رجل مفتي، رجل له منزل عند الناس، هبه مبتدعا، قل إلى الشيخ فلان، إلى المفتي الفلان، إلى فضيلة الشيخ، دع حتى له فضيلة الشيخ، لأن رجل له مكانة وله منزلة ولو كان صاحب بدعة. أما تلغي هذه كلها ما يصلح. ومن تأمل رسائل العلماء يجد على هذا النحو. واليوم رسائل الشيخ بن باز، رسائل الشيخ بن باز يعني كلها موجودة، راسل الملوك، راسل السلاطين، راسل الوزراء، راسل العلماء، راسل المشايخ، راسل المفتين، ما بقي حتى ما بقي الخادم راسلهم رحمة الله عليه من شدة نصحه وتعاهد الناس بالنصيحة. وكل واحد ينزل له منزلته، يرد على مفتي في بعض البلاد، مفتي قبوري في مسائل قبورية شركية ضلال، لكنه مفتي، وقال فضيلة الشيخ كذا وكذا، أنزله منزلته. أنت لست هو يعني معنى ليس في بلدك بحيث أنك أنت لك صوت تعاقبه ويكون باب عقوبته أنك تهينه، لا. أما شخص ليس له منزلة فلا بأس حينئذ أن يهان إذا كان يستحق الإهانة، لكن من كان له منزلة ومكان عند الناس ولو كان صاحب ضلالة فلا بد أن ينزل منزلته. تخاطب رجلا معروفا بالعلم، رجل مثلا دكتور مثلا شيخ، تجرده من اللقب، وفلان يقول كذا وكذا، طيب ليش يا أخي؟ قل الدكتور فلان، قل الشيخ فلان، ما تضرك شيء، لا بد أن تتأدب. لكن أحيانا يعني بعض الناس يسيئون مثل هذا فيستحقون أحيانا يعاقبوا إيش بمثل ما، وإن عاقبت فعاقب بمثل ما عقد به. فكان لو كان رجل يسيء هنا لا مانع، قال وإن عاقبت فعاقب بمثل ما عوقبتم به. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يكون غرضه نصيحة الناس، لأن هذه الأشياء إذا ظهرت من الإنسان تدل على عدم الإخلاص حقيقة، وتدل على أنك تريد أن تسقط الشخص. نحن حتى لو القبور ترد عليه ليس مرادك أن تسقطه، مرادك نصيحته وهدايته، وأنت بهذا إيش راحم له، تريد أن تهديه وتهدي أصحابه. هذا رجل مبتدع ضال صوفي قبوري، لكن له منزل عند في قومه وله مكان عند الناس وله أتباع تثرون به، طيب هؤلاء الأتباع إذا سمعوك تقول يا فلان تهينه وتحقره، هل سيسمعون قولك؟ من لن يلتفتوا إلى قولك، ليس القضية أن تقيم الحج عليه، أنت تريد هدايته، تريد إرشاده، تسلك أقرب الطرق إلى أن يهتدي وأن يصلح الله حاله، فأنت تتلطف معه. الله عز وجل يقول لموسى عليه السلام فأتيا فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر. إيش قال لهم فرعون؟ إيش قال؟ جاب بدعة ولا إيش قال؟ قال حق الناس، قال أنا ربكم الأعلى، يقول أنا رب وأنا إلهكم الأعلى، في أحق من هذه الكلمة؟ ما في أحق. إيش قال؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، قول لين، لأن المراد أن يهدى وأن يقادل الحق، مو المراد أني أنا أدوس على رأسه وخلاص. بعض الناس هكذا يريد أن ينتقم نفسه، يكون دافعه في الرد الانتقام وليس دافعه في الرد إيش أن يوصل الحق وأن يهدي المنصوح وأن يهدي الناس، لا، دافعه أن يسقط هذا الشخص بأي طريقة فينتقم نفسه، ثم يقول أنا مخلص لله. أي إخلاص يا عمر؟ خلاص وين أنت؟ وين؟ صلى على النبي. ولذلك ماذا قال عجل موسى إيش في سورة النازعات؟ قال هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. انظر إلى اللطف للسب، هل لك إلى أن تخشى وأهديك، هل لك إلى أن تزكى وأهديك ربك فتخشى. شوف أسلوب اللطف، مع أن الرجل قد ادعى أنه إلهكم الأعلى، يعني رجل كاذب، رجل يدعى أنه إله الأعلى، يعني هذه مو تقول مثلا أنه قال شيء فيه شبهة يمكن التبس عليه الحق، لا، رجل يعذب الله يكذب ويفسق، أنا ربكم الأعلى، بعد ما يعني لن تجد كم أقبح من هذه الكلمة. ومع ذلك أمر موسى وهو كليم الله أن يخاطبه بالليل، لأن المقصود بذلك أن يهدى وأن يصلح الله حاله، أو يصلح الله حال أتباعه وأن يعرفوا حقيقة الأمر. وتأملوا رحمكم الله في الردود التي تكون بين بعض الناس اليوم، حتى بعض السلفيين، السلفيين يسمون نفسهم سلفيين، يعني تجد سوء خلق في الردود، شيء مو طبيعي، هذا يرد على هذا، هذا يرد على هذا، تجد أعوذ بالله إسقاط. هذا الشخص كان يقال يلقبونه بالشيخ الجهبذ، ريحانة المدينة، عالم كذا، لا أفق، ليس هناك أعلم منه في بلد الفلاني، فجأة بعد سنين وإذا هو الضال المبتدع المنحرف الزائغ. هل هذا فرع عن الإخلاص والصدق والنصح؟ هذا يدل على سوء الخلق، وهؤلاء المفترض أنه لا يبه لهم ولا يلتفت إليهم، ويأخذ الناس العلم من أهل العلم وأهل الإحسان مع الناس. قال أخبرنا ابن أبي شيبة، قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن إبراهيم بن مرة عن ابن شهاب قال عمر رضي الله عنه لا تصاحب الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تفشي إليه سرك. فاجر لا تصاحبه لأنك ستتأثر به وسيضرك، ولا تفشي إليه سرك لأنه سيفضحك. بعض الناس اليوم جالسة مجلس خاص ويكون حوار خاص يفضحك أمام العالمين، وأنت قلت كذا، وتذكر لما جئت أسمعك قلت لي كذا وقلت لي كذا وقلت لي كذا، وهذا ليس يدل، لا يدل على صدق وإحسان، هذا يدل على أن هذا الرجل ما تقول. بعض الناس ما ودك تكلم أي كلمة، ما ودك تكلم، حين يأتيك إنسان يقولك يا أخي أريد أن أصلح بينك وبين فلان، تجد بعض هذا لو تقول لا، لو تكحكح يقولك تذكر لما كحيت كان قصدك كذا، بس سلامة إيش؟ أنت أتركه تجتنبه، أتركه بس روح قل ما شئت، أنت في واد وأنا في واد. ولكن إنسان يعتزل مثل هؤلاء، ولا بعض الناس يعاملك بالفجور، يفجر بالخصوم، إذا خاصمك فجر، نسي حقك وأسقط قدرك، كل ذلك من الفجور، وهذا كثير للأسف. للأسف أنه إذا كان هذا الشيء يعني ينتسب صاحب للسنة، نرى رأينا هذا كثيرا، كم ممن كان صاحب سنة وكذا ثم أصبح صاحب بدعة عند هؤلاء، ورجل صاحب بدعة ثم صار صاحب سنة، وهكذا تجدهم يتقلبون في المدح والذم، وهذا لا شك يدل على إما أن يدل على خلل في العقل أو على سوء في القصد أو على إيش؟ على قلة علم. قال أخبرنا إبراهيم الحجاج قال أخبرنا السلام عن قتادة عن عمر قال من يدخل مدخل السوء يتهم. رجل يدخل مدخل السوء يأتي الأماكن التي أماكن الريبة يتهم، ومن ذلك أنه صاحب أهل البدع. رجل إذا صاحب أهل البدع وجالسهم وصاروا خلطاءه وجلساءه فيدخل ويخرج معهم يتهم ويلحق بهم، إلا إذا كان في مكان ليس أحد من المسلمين إلا هم. أما في وجود بلد فيه أهل السنة ولهم مجالس معروفة وأشخاص معروفة فيترك أهل السنة والجماعة ويصاحب أهل البدع، هذا يتهم حتى لو كان إيش؟ حتى لو لم يكن عن عقيدتهم يتهم، وقد يلحق بهم أو يذهب إلى أماكن أهل الفسق والفجور أو في أماكن فيها ريبة. وذلك النبي عليه السلام ماذا قال لما قال حسبكما إنها صفية، أراد أن يدفع، قال يا رسول الله ما كنا، قال خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. رأوا أن سلم معه بالليل يقلب امرأة، يعني يذهب معه، فقال حسبكما إنها صفية. والإنسان إذا وقع في موقع فيه ريبة وخشي أن يتهمه الناس، فيه ريبة حقيقية مو ريبة، لأن بعض الناس اليوم في ريبة ظنية يعني مو حقيقي، هو هي يختلق عنده شيء يقول لك لا يلا شقورش ما قولك في كذا ما قولك في كذا أجبنا، هي تحقيق الريبة تكون حقيقية إذا كان الشخص معروفا بكلامه ودعوته وكتبه أو معروفا بين الناس، خلاص ما يحتاج. المعلوم أشد إيش أظهر إيش من المكتوب، المعلوم المشاهد المرئي، يعني رجل له كتب وله مؤلفات وله محاضرات وله أصحاب وله كذا، هذا معلوم، معلوم تشوفه أمام عيونك، تشاهده أمام عينيك، هل تطالبه بشيء موهوم مظنون وخيالات؟ قال أخبرنا عبد الوهاب بن نجدة قال أخبرنا أبو عمرو بن بكير بن دينار عن أبي الذيال قال تعلم الصمت كما تعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ألا في الصمت خصلتان، تدفع به جهل من هو أجهل منك، وتعلم به من علم من هو أعلم منك. قال وقال أبو الذيال تعلم لا أدري ولا تعلم أدري، فإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري، وإن قلت لا أدري علموك حتى تدري. تعلم الصمت كما تعلم الكلام، فدل على الصمت النفس دائما تتوق إلى أن تتكلم كما مر معنا، فالإنسان يعلم نفسه إيش؟ أن يصمت وأن لا يتكلم إلا مما فيه خير حتى يكون ذلك إلفا له وعادة. قال فيكون الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، الصمت يقيك من الخطأ والزل، وإذا قال من كثر كلامه كثر سقطه. ألا في الصمت خصلتان، تدفع به جهل من هو أجهل منك، الصمت تدفع به جهل وتعدي من هو أجهل منك، لأن متى يتعدى عليك؟ الناس لا تتعدى على الصامت، تتعدى على من؟ المتكلم. فأحيانا قد تصمت أنت حتى لا يتسلط أحد يتعدى عليك، هذا كان في الصمت خير، وهذا لا يعني السكوت عن الحق. أما السكوت عن الحق إذا كان الحق، إذا كان كلامه متعينا كبيان الواجب والحق، حين لا يضرك من تكلم فيك، لأن لا يمكن تسكت بل تتكلم. لكن الكلام هنا إذا كان ليس هناك إيش مصلح من الكلام، يعني أو أن في أو مصلحة ضعيفة، فما لا تفعل؟ تسكت حتى لا يأتيك إنسان يتسلط عليك وأنت يعني عرضت ذلك أو عرضته عليك أو سلطته عليك. وتعلم به من علم أنه هو أعلم منك، إذا كنت صامتا وتسمع من هو أعلم منك تتعلم تتفقه منه، تجلس كما لو جلس إنسان أهل العلم وأهل الفقه، يجلس يستمع ويستفيد. فقال تعلم لا أدري، أي تعلم أنك تجيب أنك لا تدري، ولا تعلم تأدري، ولك لا تعلم نفسك أنك كل ما سئلت أجبت، بل تعلم أن تجيب أنك لا تدري. فلا شك أن من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. وقد رحل رجل مرة نسيت اسمه من علماء الأندلس، من الأندلس إلى المدينة، يعني قرابة 6 أشهر تقريبا، 4 أشهر 6 أشهر رحلة، ليسأل الإمام مالك رحمه الله 40 مسألة من مسائل أهل الأندلس، أجاب في 4 مسائل وقال في 36 مسألة لا أدري. هذا قال يا أمي ماذا أقول يا أبا عبد الله، جايك الآن تقول لي ما أدري 36 مسألة؟ قال ماذا أقول لأهل الأندلس؟ قال قل لهم قال مالك لا يدري، يعني ما أسهله من جواب، كله ما يدري سحات. قال فإن قلت أدري يسألوك حتى لا تدري، إن قلت أدري تعودت أن تجيب سألوك عما لا تعلم، فتضطر إلى أن تجيبهم فتحدثهم بما لا تعلم، وإن قلت لا أدري علموك حتى تدري. ثم قال المؤلف رحمه الله باب حدثنا أبو بكر قال أخبرنا جعفر بن عون عن إبراهيم بن إسماعيل عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أن رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه وحده عينا إلى قريش، عينا يعني إيش؟ جاسوسا، جاسوس يتقدم الجيش ليستخبر القوات ويستخبر الجيش واستعداد الكفار، وحده بعثه عينا إلى قريش وحده في مهمة. فالإنسان في بعض الأمور قد يحتاج أن يكون وحده، إما في دعوة أو في نصيحة، قد يكون بعض النصائح تحتاج أن تذهب إلى المنصوح وحدك ولا يكون معك أحد. قال أخبرنا الصلت بن مسعود قال أخبرنا يحيى بن عبد الله ابن يزيد بن عبد الله بن أنيس عن أبيه عن عمه عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه سرية وحده، بعده سرية وحده رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا ابن كاسب قال أخبرنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن الطفيل بن مدرك عن جده رضي الله عنه أن النبي عليه السلام بعثه إلى ابنته يأتي بها من مكة بزينب رضي الله تعالى عنه. فدل على إنسان قد يحتاج إلى أن يذهب وحده إذا كان فيه مصلحة، إذا كان هناك مصلحة بالذهاب وحده. قال أخبرنا الحوطي قال أخبرنا ابن حميد عن عبد العزيز بن أبي رواد داود هو أظنه ابن أبي رواد عن طاووس عن عمار بن ياسر قال إني لعاشر عشرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ رأى شخصا قد أقبل فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل ترون شيئا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال نرى شخصا قد أقبل. قال أما إنه ليس له عهد بأنيس منذ 3، أي وحده كان يمشي 3 أيام، ما كان طعامه إلا ما أكلت منه راحلته، يأكل ما تكون راحل لقلة الطعام عنده. قال فلما دنا ابتدرناه فقال فقلنا من أين أقبل الرجل؟ فقال ما لي عهد بأنيس منذ ثلاث وما كان طعام إلا ما أكلته راحلتي. فدل على جواز السفر لنسافر سنة واحدة إما في هجرة أو لغير ذلك، ولا الأصل الإنسان يذهب أنه عن أن يسافر الإنسان وحده، وأن الشيطان يكون منه أقرب، وأوصى بأن يكون المسافرون ثلاثة لأنهم ركب. لكن هذا فيما لا يحتاج إلى السفر وحده، أما إذا كان يحتاج إلى السفر وحده في بعض المهمات فهذا لا بأس به. قال أخبرنا الحوطي قال أخبرنا ابن عياش عن صدقة بن عبد الله عن المهاجر ابن حبيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال زريت على أهل العلم أن يكونوا تابع لأهل السفة، وكان ينبغي لأهل السفة أن يكونوا تابع لأهل العلم، يعني من القبيح جدا، وهذا مما يزرى به الشخص ويذم به الشخص أن يكون أهل العلم تابع لأهل السفة. ممكن؟ إيه ممكن ممكن، ونحن نشاهد مثل هذا في زماننا هذا، تجد شخصا أعلم من شخص بمراحل ومع ذلك إيش يتبع هذا السفيه. لماذا؟ لأن قد يكون شخصية هذا الذي هو أعلم قد تكون شخصيته أضعف، أو قد يكون ذاك السفيه سيء الخلق يعني، فيخافونه على أنفسهم. فلا شك أن هذا ما يزرى به. الأصل أن أهل السفة يتبعون أهل العلم، وأن صاحب العلم ينطلق من طراز كتاب والسنة. اليوم بعض الناس قد يكون صاحب علم لكن في النهاية يتصرف وفق ما يريده الناس، تجد بعض تلاميذه طلبه يتحكمون فيه يمين ويسار، تجده يرى الحق ولا يتكلم فيه، ويرى الباطل ويسكت عنه، يخاف أن يتكلموا فيه، أن يهجر مجلسه، أن يطعنوا فيه، أن يشوا به، فتجد في النهاية ما يتصرف. هذا يحتاج إلى أن يجلس مع نفسه، هذا يجلس في بيته خير له. الإنسان إذا رأى وجوب البيان الحق يجب، ولا يخشى في الله عجل لو متلام يقول الحق ولا يتبع أهل السفة ولا يؤثر به. اليوم الناس اليوم حتى بعض هناك مثل ما يسمونه اليوم باللغة الإنجليزية اللوبي، تجد الشخص يأتيه ناس كثير فلان وفلان وفلان، فيعمل عليه بمثل الضغط، يضغطون عليه من كثرة الاتصالات، من كثرة من يأتي يصورون له الواقع، فيدفعونه دفعا إلى أن ينتصب لأمر من الأمور، فينتصب، والسبب إيش؟ الضغط الذي أحيط به. هذا خطأ على الإنسان، ينطلق في كل أحواله من منطلق كتاب السنة. قال أخبرنا وهب بن وقية قال أخبرنا خالد عن إسماعيل عن قيس قال قال طلحة بن عبيد الله أقل عيب الرجل يجلس في داره، مر معنا. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا حسين بن علي الجعفي قال عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال أخبرني رجل قد سماه بكر أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أوصى ابنه عبد الرحمن فقال أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أوصى ابن عبد الرحمن فقال وصيك بتقوى الله وليسعك بيتك وأهلك، عليك لسانك وابكي على خطيئتك. وجاء هذا الحديث مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام ليسعك بيتك، يعني أن يكون في بيتك ساعة لك حتى لا تخرج إلى لحاجة، وأمسك عليك لسانك وابكي على خطيئة، تذكر ذنوبك وابكي وأنشئ ندما، ابكي تذكر ذنوبك وجدد التوبة مع الله تبارك وتعالى. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن روح ابن جناح قال أخبرنا يونس بن حابس أنه حدثهم قال سمعت معاوية رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخير عادة والشر لجاجة، خير عادة والشر فيه لجة واختلاط واضطراب، واللجاج شيء المختلط، ولذلك تجد الشر تجد صاحبه مضطربا ما يستقر القلب ولا يهنأ إلا مع الحق، وإذا اعتاد الخير يصير عادة له، تجد أصحاب الخير والطاعة تجد عندهم سكينة وطمأنينة. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا غندر عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف قال إنه ليس بيشد للمؤمن أن يخلو وجهه، ليس بشد المؤمن أن يخلو وجهه، معنى أن يخلو عن الناس. قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا زياد عن سعد عن الزهري عن علي بن حسين رحمه رضي الله عنه قال أو رحمه قال قال النبي عليه السلام من حسن استمر تركه ما لا يعنيه. حديث جاء حديث طبعا فيه انقطاع بين علي بن حسين، لكن الحديث معروف وصحيح، من حسن استمر تركه ما لا يعنيه، فكل ما لا يعنيك أي لا يعود نفعه عليك لا في دين ولا في دنيا فاتركه، وإنما احرص على ما ينفعك، احرص على ما فيه نفع لك في دينك وهذا أهم، أو ما فيه نفع في دنياك، قد يكون فيه نفع في دنياك كان يتعلم صنعة، تعلم شيئا تحتاجه في دنياك، هذا لا بأس به أن تحرص عليه، ولا يكون لكن لا يكون مقدما على دينك. أما ما لا يعنيك، بعض الناس يتدخل في ما لا يعنيه، تكلم عن أمور ليست لا علاقة له بها ولا ارتباط له بها، لكن يقحم نفسه إقحاما. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا عبد الله بن الذي، وهذا مثل هذا أن يدخل الناس نفسه بين مشايخ، بين خصومات، تجد شيخان اختصما بين مردود، يدخل نفسه أنت لا هذا شيخك ولا ذاك شيخك، المسألة لا تعنيك، ها؟ وتكون مسألة قد تكون شخصية، أنت ما علاقتك بهذا، اترك واحرص على ما ينفعك. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل عن زبير قال قال عبد الله رضي الله عنه قولوا خيرا تعرف به واعملوا به تكون من أهله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من قال الخير عرف به، أي عرف أن الرجل لا يقول الخير فاشتهر بين الناس، لأن الخير له صيت والله يرفع شأن أهله، واعملوا به تكون من أهله، من عمل بالخير كان من أهله. أما الذي يقول بما لا يعمل، يدعو إلى الناس إلى الصلاة والقيام وهو لا يقوم، يدعو الناس إلى الصوم، يدعو الناس إلى الأخلاق وهو لا يتخلق، لا يكون من أهله حتى يكون عاملا بما يدعو إليه وبالخير الذي يرشد الناس إليه. قال أخبرنا ابن أبي عمر، قال أخبرنا سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد قالوا في حديث غيره أنه قيل للقمان ما بلغ بك هذا، لقمان عبد الصالح رجل الصالح، صحيح أنه لم يكن نبيا بل رجل صالح من الحبشة، قال تقوى الله وطول الصمت، أي بلغ بك الحكمة وأصبح لقمان الحكيم أنه يتقي الله وأنه طويل الصمت، وذاك اشتهر وبلغ ذلك المبلغ. قال أخبرنا الحوطي، قال أخبرنا وليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن المشيخة عن أبي الدرداء، المشيخ يعني عن مشايخ، قال قال لا خير في الحياة لرجلين صامت وارع أو متكلم ناطق غانم، لا خير في الحياة إلا لرجلين، يعني الحياة كلها في خير إلا شخص، إما أنه صامت وارع يصمت وورع يترك ما يخاف ضرره في الآخرة، كل شيء يخشى ضرره في الآخرة يتركه، هذا هو الورع، كل ما تخشى أن يكون ضارا لك في الآخرة فإن الورع أن تتركه، وصامت أو متكلم ناطق غانم، أما والآخر إذا يتكلم وينطق وهو غانم بمعنى لا يتكلم إلا بالخير فيغنم بكلامه. قال أخبرنا أبو بكر، طبعا سوى هذين الرجلين فلا خير في الحياة لهم لأنهم متضررون وآثمون، كلما طال أعمارهم ساءت أعمالهم. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا شبابة عن شعبة عن سيار قال قيل لقمان ما بلغ بك من حكمتي، قال لا أسأل عما كفيت ولا أسأل عما لا يعنيني، عما كفيت لا أسأل، يعني كفاني الله عز المال ما أسأل أحدا، لا أسأله مالا ولا جاها ولا طالب من الله عز إيش كفاني، فإذا استغنيت خلاص استغنيت عن الناس، إذا غناني الله استغنيت عن الناس، ولا أسأل عما لا يعنيني، شيء لا يعنيني لا أسأل عنه ولا أهتم به، وبهذا يوفر الإنسان جهدا على نفسه ويوفر وقتا كثيرا، وفيه صفاء للذهن أن الإنسان لا يعتني إلا بما فيه نفع له. قال أخبرنا الحوطي، قال أخبرنا إسماعيل بن عياش، قال أخبرنا المطعم بن المقداد الصنعاني عن نصيح الشامي عن ركب المصري قال قال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله، لمن عمل بعلمه، رجل يعمل بما يعلم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أنتم أحق بالبر، إذا الداعي الخير هو أحق أن يعمل به. قال وأنفق الفضل من ماله، وأنفق الفضل من ماله، الرجل اللي عنده فضل زاد ينفقه، فهذا خير أن تنفق ما زاد، خير لك من أن تكتنز، وأمسك الفضل من قوله، أما القول ما الكلام الزائد على ما يحتاج إليه يمسكه، فالكلام يمسكه الفاضل الزائد، وأما المال فما زاد عن حاجته أنفقه. قال أخبرنا ابن عمر، قال أخبرنا سفيان عن مسعر عن عطاء قال اتقوا أضغاث الكلام، الكلام مختلط كالأضغاث الأحلام مختلطة في شتابك، فالكلام الذي لا منفعة فيه وإنما حكي كما يسمون اليوم سوالف بلا منفعة، أحيانا قد تكون محادثة يعني مشروعة إذا كان مؤانسة صاحب أو ضيف أو مؤانسة في سفر، فالسلف كانوا يتوسعون في هذا، قد يأتي الضيف فيحتاج أن يسامره وأن يلاطفه أو أن يكون في سفر يحتاج أن يلاطفه. فليس من المروءة إيش الصمت في السفر، أنت ما مسافر مع واحد ساكتين يحتاج إلى شيء من الدعابة حتى يذهب عنكم عناء السفر. أما ما سوى ذلك فاتقي كل ما فيه يعني كلام فيه خير وشر وفيه مختلط. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرب اللسان، أظنه ذرب أو ضرب اللسان، مراده حدة اللسان، الرجل لسانه ذرب، مو عندنا ذرب ما شفلان ذرب يعني إيش يعني ما شاء الله يعني مؤدب، لا رجل سليط اللسان حاد اللسان. فقال أين أنت من الاستغفار، يعني رجل يشكي أن لسانه حاد حاد ضرب لسانه يعني أن لسانه حاد ويتكلم بحدة. فقال أين أنت من الاستغفار، يعني عليك بالاستغفار حتى تشغل لسانك بما فيه خير، وقد يكون الاستغفار مما يلين يذهب حدة الإنسان ويذهب سلاطة اللسان. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب رضي الله عنه قال قال الله جل وعلا أنا جليس من ذكرني. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل فالله عز وجل جليسه تبارك وتعالى يطلع عليه ويعلم حاله وينزل السكينة على قلبه. قال أخبرنا الحسن بن البزار قال أخبرنا حجاج بن محمد عن سليمان بن المغيرة قال سمعت يونس بن عبيد يقول ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صالحا في سائر أعماله. ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال، معنى أنه لا يتكلم لسانه على بال منه على طول، يعني ما ينطق إلا هو إيش قد سبقه التفكير فيما ينطق فيه، لا يترك لسانه هكذا منفلتا يتكلم الكلمة متى ما جرت على لسانه أطلقها، لا يكون رجل متنبها لسانه، يقول إلا رأيت ذلك صالحا في سائر أعماله. إذا استطاع أن يمسك لسانه وأن يضبطه فانظر في الأعمال تجد أنه ترى أثر ذلك على عمله، وأن الذي يطلق لسانه هذا يؤثر ذلك على عمله. قال أخبرنا الحسن والبزار قال أخبرنا حجاج بن محمد عن مبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد قال لا تجد شيئا من البر يتبعه البر يتبع البر كله غير اللسان أو غير اللسان، فإنا نجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام ويقوم الليل كله ويشهد بالزور بالنهار، وذكر أشياء من نحو هذا، ولكنك لا تجد يتكلم إلا بخير فتخاف ذلك عليه أبدا. لا تجد شيء من البر يتبع البر كله غير اللسان، يعني إذا استقام لسانك استقام إيش استقام الجوارح، وفي الحديث إيش إن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا، وذلك اللسان سيد الجوارح، فمن ضبط لسانه ضبط جوارحه، ومن لم يضبط لسانه فلتت إيش جوارحه. فالرجل قد يكون صواما قواما لكن أعوذ بالله في النهار يشهد بالزور، بمعنى يتكلم بالكلام المحرم ويذهي يسب يلعن يتهم يغتاب، وقد يفطر على الحرام أي بالغيبة والنميمة. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا أنا أتوضأ من كلمة خبيثة أحب لي من أن أتوضأ من طعام طيب، يعني أغتسل وغسل، لأن أتوضأ أغسل فمي من كلمة خبيثة أحب لي من أغسل ويش من طعام طيب، ويدل على وجوب أن يطهر الإنسان لسانه وأنه يحتاج إلى تطهير. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن ذكوان أبي صان عن عائشة رضي الله عنها قالت يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه. طبعا مراد بالوضوء كما ذكرنا اللي هو غسل الفم وليس الوضوء الشرعي، وهدل على خبث الكلام عند الله. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن عليا عن أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن شيخا من الأنصار كان يمر بمجلس لهم فيقول أعيد الوضوء فإن بعض ما تقولون شر من الحدث، أي شر من الحدث كالريح وكالبول، فأمر بإعادة الوضوء وأن يطهروا أنفسهم مما كانوا فيه، وأن الكلام محرم هذا أشد خبثا من الأحداث. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا ابن علية عن هشام بن محمد قال قلنا لعبيدة السلماني مما يعاد الوضوء قال من الحدث وأذى المسلم. طبعا ليس مراده أنها من نواقض الوضوء، لكن يعني هذا يحتاج أن يطهر الإنسان نفسه، ولا شك أن الوضوء عبادة. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن الحارث قال كنت آخذ بيد إبراهيم فذكرت رجلا فاغتبته فقال ارجع فتوضأ، كانوا يعدون ذلك هجرا، أي كلاما محرما، ارجع فتوضأ. طيب هل هذا يشرع إنسان أن يتوضأ؟ قد يكون باب الوضوء باب إيش؟ أن يفعل أمرا صالحا وأن يطهر نفسه. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى، ولعلهم يريدون بذلك إيش؟ أن يبينوا قبح ما قال. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات قال سأل رجلان عطاء فقال مر بنا رجل فقلنا المخنث. طبعا المخنث من هو؟ المتشبه. المخنث هو الرجل يتشبه بالنساء من التخنيث. التخنث هو إيش؟ الميول، الميل والانكسار. نعم، سأل عن اختناث الأسقية. الأسقية أن تأتي إلى القربة معلقة فتكسر فمها حتى تشرب، فالمخنث الذي يتكسر في مشيته وفي كلامه. فقلنا المخنث، قال قلتما له قبل أن تصلي أو بعدما صليتما، أي قلت عنه مخنث، قال بعد أن نصلي، فقال توضأ وعيد الصلاة فإنه لم يكن لكما صلاة. ولعل هذا قيلت على سبيل التأديب لهم، ولا هذا لا ينقض الوضوء، لكن مراد والله أعلم هو هذا. وقد ذهب بعض الفقهاء المتقدمين إلى أن الكلام محرم ينقض ولا دليل عليه. قال أخبرنا الحوطي قال أخبرنا ضمرة بن ربيعة عن الرجاء بن أبي سلمة قال قلت للمجاهد يا أبا الحجاج الغيبة تنقض الوضوء؟ قال نعم، وتفطر الصائم وتفطر الصائم. وذهب بعض العلماء إلى أن الغيبة تفطر الصائم، لكنه قول ضعيف لا دليل عليه، لكن لا شك أنها محرمة وأنها تؤثر في الصيام، لأن المراد بالصيام أن يمسك إنسان جوارحه عن المحرمات، ومن ذلك أن يمسك لسانه عن الغيبة والنميمة وكل كلام محرم. قال أخبرنا دحيم قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أخبرنا الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب أن رجلا أتى إلى ابن أبي زكريا فقال يا أبا يحيى أشعرت أن فلانا دخل على فلانة؟ قال حلال طيب، يعني دخل عليها كزوج. قال إنه دخل معه برجل. فقال ابن أبي زكريا إنا لله، فقد وقع في نفسك لأخيك هذا، حرج عليك بالله أن تكلم مثل هذا. فلما دنا باب المسجد قال والله لا تدخل حتى ترجع فتتوضأ مما قلت، أي كأنه اتهمه بأنه دخل على امرأة وأنه فعل إيش أمرا ظاهره الفجور، فغضب وجعل ذلك نوع من الاتهام. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي صالح أنه أنشد بيت شعر فيه هجاء فدعا بماء فتمضمض. قال أخبرنا أبو مسعود قال أخبرنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن منصور أي المعتمر بن معتمر عن إبراهيم النخعي قال الوضوء من الحدث وأذى المسلم، من الحدث وأذى المسلم يتوضأ منه. قال أخبرنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو نعيم عن سفيان عن عاصم بن بهدلة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت يتوضأ أحدكم من الطعام ولا يتكلم من الكلمة العوراء يقولها، بمعنى لا يتوضأ من الطعام ولا يتوضأ ولا يغسل فمه من الكلمة العوراء محرمة. قال أخبرنا أيوب الوزان قال أخبرنا عبد الله بن سليم عن عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس أو أنيسة عن أبي إسحاق عن شمر قال تمثل عندنا أبو صالح ذكوان السمان أبو صالح ذكوان السمان قال بأبيات شعر قال فحضرت الصلاة فقال أبو صالح أو فتوضأ فقلت لما توضأت؟ فقام أبو صالح فتوضأ فقلت لما توضأت؟ قال من القول الذي قلت، أي لأنه إيش قال شعرا فيه هجاء، فقام ذكوان السمان فتوضأ منه. وهذا كما ذكرنا على سبيل ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل التأديب وأن يمسك الإنسان نفسه عن المحرم. لعل نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كم بقى الآن؟ طيب نكمل باب هذا ظننا. قال باب ما جاء في ذكر الدنيا وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما وله. حدثنا علي بن ميمون الرقي قال أخبرنا أبو خليد عتبة ابن حماد قال أخبرنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. الدنيا ملعونة لأنها تصد عن ذكر الله، أي كل ما فيه يصد عن ذكر الله ويقود الإنسان إلى ما حرم الله. ومن هنا كانت ملعونة أي ليست مما يحرص عليه الإنسان، بل هي بعيدة عن رحمة الله عز وجل. والدنيا مهما اجتهد الإنسان فيها لا تدخله جنة، بل هي تقربه من النار. فلذلك لعنت بمعنى أنها مطرودة من رحمة الله عز وجل، ولا تقرب من طاعة الله عز وجل. فكل ما فيها يلهيك ويبعدك عن طاعة الله وعن أمر الله. قال إلا ذكر الله، أي إلا ما كان من ذكر الله وهم أعمال الدنيا. وما ولا، وما ولا الذكر كتعليم العلم والمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس الخير، أو عالم ومتعلم، أو يكون إنسان ويش عالما أو يتعلم، من يكون يعلم الناس أو يكون عالم. هؤلاء الذين خرجوا من هذه الوصف، فدل على أن الدنيا لا منفعة فيها إلا أن يكون إنسان على هذا الحال، إما أن يتعلم أو أن يعلم أو أن يأمر معروف وينهى عن المنكر أو ينفع المسلمين أو يذكر الله عز وجل، وما سوى ذلك فيتصد عن ذكر الله. قال أخبرنا محمد بن عوف قال أخبرنا موسى بن أيوب النصيبي قال أخبرنا خداش بن مهاجر عن ابن جابر عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله، أي إلا ما كان الإنسان مخلصا فيه لله عز وجل من الأعمال الصالحة، سواء كانت ذكرا أو عملا أو عبادة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.